بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فمرحبا بكم في درس من دروس تذاكر القرآن، ونحن نعلم أن أفضل المجالس هي مجالس القرآن. وقالوا كونوا، أي قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى، بل ملة منصوب بإضمار فعل. لا نفرق، لا نؤمن بالبعض دون البعض، فالإنسان يؤمن بجميع ما أنزله الله تعالى على نبيه من الوحي المتلو والوحي غير المتلو، ونؤمن بالجميع سواء أدركنا سببه أم لا، ما دام أن الأمر وارد عن الله تعالى وصحيح عن نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي، يعني باعتبار أن الأنبياء عليهم السلام قد جاءوا بالمعجزات ودلائل النبوة التي تدل على صدقهم. يقول: فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض، يعني لا يصح أن الإنسان يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لا بد أن نؤمن بجميع أنبياء الله تعالى الذين أوحى الله لهم وثبت أن لهم المعجزات التي تدل على صدقهم. فسيكفيكهم الله، قال: وعد ظهر مصداقه، فقتل بني قريظة وأجلى بني النضير وغير ذلك، أي مما مكنه الله به حتى رده إلى معاد وهو مكة وفتحها ظافرا منتصرا. صبغة الله أي دينه، وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره، فهو هنا يثبت الاستعارة ويثبت المجاز. ومعنى الآية: اصطبغوا بصبغة الله تعالى، ولا أحسن من صبغة الله تعالى، أي أن الإنسان يجعل المهيمن على بيته وعلى نفسه وعلى عمله هو الإسلام. قال: نصبها الإغراء أو عدل المصدر من المعاني المتقدمة، أو بدل من ملة إبراهيم. طبعا لعل الأصح أنه منصوب بفعل محدث تقدير: إلزموا صبغة الله، أو اصطبغوا صبغة الله. كنتم شهداء من الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية، أي على الدين الحق والدين الخالص، وأنهم على الثبات على دين الله تعالى. من الله يتعلق بكسمة، أو كأن المعنى شهادة تخلطت له من الله. سيقول ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه، إلا أن ابن عباس قال: نزلت بعد قولهم السفهاء. هنا اليهود أو المشركون أو المرهو. طبعا القبلة من رحمة الله تعالى أن الله قد جعل التوجه إلى القبلة إلى بيت المقدس بادئ ذي بدء في العهد المكي، وكذلك 16 شهرا في المدينة، من أجل أن ينزع عن قلوبهم حب القومية. فلما تمكن ذلك ربنا جل جلاله قد أعطى نبيه ما يرغبه حينما كان يقلب وجهه في السماء منتظرا الوحي بتغيير القبلة. وربنا أعلم نبيه بأن السفهاء سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وسموا بالسفهاء لأن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، واليهود لم يحسن التصرف، إذ إنهم قد كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت المعجزات التي تدل على صدقه، وجاء دلائل النبوة، وهو موصوف بالوصف الذي في كتبهم، لكنهم حرفوا هذا واشتروا بهذا ثمنا قليلا وكتموا، فأساءوا مع الناس. أساءوا ثلاث ساعات، حرفوا وكتموا وأخذوا مالا بغير حق. ما ولاهم، أي ما ولى المسلمين عن قبلتهم، أي القبلة الأولى التي قد نسخت، وهي بيت المقدس، إلى الكعبة، لأن الله قد أمرهم في الأمر الأخير أن يتوجهوا إلى الكعبة. لله المشرق والمغرب، ردا عليهم، لأن الله تعالى يحكم ما يريد ويولي عباده حيث يشاء، لأن الجهات كلها لله تعالى له. فربنا جل جلاله له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانت. وكذلك بعدما هديناكم جعلناكم أمة وسطا أي خيارا، فالوسط هم الخيار، شهداء عنا فيتشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومه، لأن الله قد قص علينا أمر الرسل، فهذه الأمة تشهد الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى قد أرسلهم. عليكم شهيدا أي بأعمالكم، قال عليه الصلاة والسلام أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شهيدا على أصحابه، أما بعدما توفاه الله تعالى فالأمر يعلمه الله تعالى. ألا فإن قيل لما قدم المجرور في قوله عليكم شهيدا وأخره في قوله شهداء على الناس، فالجواب أن تقديم المعمولات يفيد الحصر، وهذا نأخذه في سورة الفاتحة لما يقول المصلي إياك نعبد وإياك نستعين، فنعبده وحده ولا نشرك بالعبادة ولا توكل عليه وحده سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء وبيده خزائن السماوات والأرض وإليه المنتهى. ربنا قضى أن إلى ربك المنتهى. فقدم المجرور في قوله عليكم شهيدا لاختصاص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ولم يقدمه في قوله الشهداء على الناس لأنه لم يقصد الحصر، وذلك الناس تشهد عليهم أيضا أنبياء يشهدون عليهم. ربنا قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. القبلة التي كنت عليها فيها قولان، أحدهم أنها الكعبة وهو قول ابن عباس، والآخر هو بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسدي. السدي هنا مقصود به إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم وهو ثقة، وهذا مع ظاهر قوله كنت عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه إلى الكعبة. وأما قول ابن عباس فتأويله بوجهين، الأول أن كنت بمعنى أنت، والثاني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس. وإعراب التي كنت عليها مفعول بجعلنا أو صفة للقبلة، ومعنى الآية على القولين المختلفين إخبار وفتنة للناس بأمر القبلة، فربنا يمتحن الناس ويختبرهم، ففي التغيير هذا مقاصد، منها نزع القومية التي في قلوبهم، والأمر الثاني اختبار من يثبت ممن لا يثبت. ولذلك السفهاء أنكروا هذا الشيء وأنكروا النسخ، وربنا رد عليهم كما سيأتينا في سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فربنا جل جلاله أثبت النسخ عندهم. وأما على قول قتادة فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة، هي اختبار في أول الأمر واختبار في آخر الأمر، وربنا يقول الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أو فتنة لمن أنكر تحويلها. وتقديره على هذا ما جعلنا طرف القبلة، إما على قول ابن عباس فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود لأنهم يعظمون بيت المقدس وهم مع ذلك ينكرون النسخ، فأنكروا صرف القبلة، أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة. طبعا لا نعرف أحدا باسمه حصل له هذا. لنعلم أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، وهو إذا ظهر في الوجود ما هذا عندكم يعني ما بمعنى الذي يعني الذي علمه الله ينقلب على عقبيه، عبارة عن الارتداد عن الإسلام، وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى الوراء باعتبار أن الإنسان إما يتقدم وإما أن يتأخر، وإن كانت إن مخففة من الثقيلة، واسم كان ضمير الفعل وهي التحول عن القبلة. إيمانكم أي قبلتكم أي قيل صلاتكم إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانكم، واستدل به من قال إن الأعمال من الإيمان، وقيل معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة. تقلب وجهك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة، فكان يتمنى هذا، وربما لم يسأل حياء من عند الله تعالى. وهذا فيه استدلال على جواز النظر إلى السماء، بل هو سنة. والإمام البخاري في كتاب الأدب بوّر باب النظر إلى السماء، لأن هناك من قال من السلف بأن الأدب مع الله عدم النظر إلى السماء، وربنا أمر بالنظر إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء في أفعال كثيرة. فهذه الآية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا. يقول هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة. شطر المسجد أي جهته، وما أنت بتابع قبلتهم، خبر يتضمن النهي، وإذا فيه تيئيس لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع قبلتهم، ووحدت قبلتهم إن كانت جهتين اتحادهم في البطلان. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن اليهود لعنهم الله يستقبلون المغرب والنصارى المشرق، يعرفونه أي يعرفون القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر القبلة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ففيها أقوى، قيل القرآن وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أمر القبلة باعتبار السياق كما يعرفون ابنه، مبالغة في وصف المعرفة. وقال عبد الله معرفتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني، لأن ابني يمكن فيه الشك أن يكون ليس من صلبه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالصفة التي أخبر الله بها في الكتب السابقة. ولكل أي لكل أحد أو لكل طائفة وجهة أي جهة، ولم تحلف الواو لأنه ظرف مكان، وقيل إنه مصدر، وثبت فيه الواو على غير قياس. هو موليها أي موليها وجهه، وقرئ موداها أي ولاه الله إليها، والمعنى أن الله جعل لكل أمة قبلة، فربنا جل جلاله يحكم ما يريد وله الخلق والأمر. فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الأعمال الصالحة، يعني أمر بالمبادر، أمر أن الإنسان يعمل لأجل أن يكون أكثر الناس عملا صالحا. يأتي لكم الله أي يبعثكم من قبوركم، فربنا جل جلاله يبعث الناس سواء كانوا في بطون الحيوانات أو في أعماق البحار أو كانوا في قبورهم. فولي وجهك، وهذه زجرة، قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وفي قوله فإذا هم بالساهرة فيه ملمح مهم جدا على أن الأرض التي يبعث عليها الناس يختلف تركيبها عن هذه الأرض التي نعيش بها، فهذه أرض ننام فيها، أما تلك في الساهرة الأمر مختلف والتضاريس مختلفة والحال مختلف جدا والأمر شديد. وإذا لما يحشر الناس يتمنون التسرع بالحساب، وحين ذاك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يساق الناس إلى الحساب. فولي وجهك الأمر كر التأكيد أو لينادى به ما بعده لئلا يكون للناس، الآية معناها أن الصلاة إلى الكعبة تدفع حجة المعترضين من الناس. فإن أريد اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحول إلى الكعبة، فلما صلى إليها لم تبق لهم حجة على المسلمين. وإن أريد قريش فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به، يعني هذا في بعد الأمر. إذن هو اختبار في أول الأمر لما وجهه إلى بيت المقدس، واختبار في آخر الأمر لما وجهه إلى الكعبة. وفي هذا يدرك أن الإنسان جميع ما حوله أي شيء حوله أو يحيط به فهو اختبار وامتحان. إلا الذين ظلموا أي من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبة، والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم الناس، ويحتمل انقطاع استثناء منقطع، ويحتمل الانقطاع على أن يكون استثناء من له حجة، فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة. ولأتم متعلق بمحذوف أي فعلت ذلك لأتم، أو معطوف على لئلا يكون كما أرسلنا متعلق بقوله لأتم أو بقوله فاذكروني، والأول أظهر فاذكروني أذكركم. وهذه حقيقة ذكر الله تعالى حسنة عظيمة، وحينما يذكر الإنسان ربه يستذكر أسماء الله ويستذكر صفات الله ويستذكر عظمة الله، فيعظم في قلب المؤمن أن يعصي الله، ويعظم في قلب المؤمن أن لا يؤدي حق الله، فيؤدي حق الله كاملا موفرا إخلاصا ومتابعة. وأيضا ذكر الله حسن، وذكر الله عند المعصية أحسن حينما يذكر الإنسان ربه فلا يعصي الله. وهذا المقاصد أننا نذكر الله ونسميه في كل عمل نقوم به حتى لا يزل الإنسان ويستذكر حق الله تعالى في كل شيء. ومن المأثور في هذا يقول معاذ بن جبل، يقول ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله تعالى. وليعلم الإنسان أننا في الدنيا ليس لدينا نعيم، إنما هو متاع، والمتاع يتمتع به الإنسان، أما ذكر الله فهو من النعيم وهو من الأمر الباقي. ولذلك فإن أهل الجنة في الجنة يلهمون ذكر الله تعالى، فعلى الإنسان أن لا يكثر من ذكر الله تعالى قائما وقاعدا، يعني حتى إذا أراد أن ينام أو استيقظ من نومه يبدأ المرء بذكر ربه الذي رد له روحه. قال سعيد بن المسيب معناه اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، أحد المعاني. وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك، فمن ذكر ربه في الدنيا ذكره الله تعالى في الملأ الأعلى. يقول وقد أكثر المفسرون لا سيما المتصوف في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة ولا دليل على التخصيص، يعني لما يضعون أذكارا محددة. وذلك نحن لا نذكر الله إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره هو الذكر الأحسن. يقول وبالجملة يعني عموما فهذه الآية بيان لشرف الذكر، يعني هذه الآية الكريمة تبين فضيلة الذكر وشرف الذكر. وينبغي على الإنسان أن لا يفرط بكثرة الأذكار، وأن يبصر أهل بيته عن معاني أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطريف أن من خيار مؤلف العين ألف العلم الهيب في شرح الكلمة الطيب. والعين نحبه قبل أن نأتي إلى هذه الديار، وازداد حبنا لأنه من أهل هذه المدينة. يقول لشرف الذكر وبينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرويه عن ربه، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. إذا الإنسان حينما يذكر ربه ينال معية الله تعالى. يقول ربنا كما في الحديث القدسي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هو الملأ الأعلى. يقول والذكر ثلاثة أنواع، ذكر بالقلب يعني إنسان في قلبه يذكر ربه، هذا كل الذي ينام يأتي بالذكر المشروع ثم يبقى قلبه ينبض بذكر الله تعالى. قال والذكر ثلاثة أنواع، ذكر بالقلب وذكر باللسان وبهما معا، أي يعني يوافق اللسان ما في القلب، بحيث إنسان لا يكون شاردا ولا يكون بعيدا، إنما يذكر ربه ويستذكر معاني الذكر. يقول أعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة، أي من أفضل الأعمال التي تقرب الإنسان إلى ربه ومولاه. وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال، يعني مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وغيرها. يقول كالصلاة، يعني ورد تفضيل صلاة مقام استقيموا ولن تفصلوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يقول وغيرها، فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور معه. قال جاء في بعض النصوص ذكر الصلاة وأنها عمود الدين. يقول من ضمن أسباب تفضيل الصلاة على غيرها أن فيها ذكر لله تعالى، وفيها الدعاء، دعاء الوسيلة ودعاء الطاعة. هل تستطيع أن تفصل الفرق بينهما؟ دعاء الطاعة لما تقول بالصلاة سبحانك اللهم وبحمدك، أو تقول سبحان ربي الأعلى، تقول سبحان ربي العظيم، هذا دعاء. أيوه. أما دعاء الطاعة، دعاء الوسيلة، دعاء الطاعة لما أي طاعة من الطاعات، فالإنسان لما يفعل الطاعة يبتغي بها الوسيلة إلى ربه ومنه، فهي قد اشتملت عبادتين، اشتملت الدعاءين، اشتملت الطاعتين. والعلماء لما تحدثوا عن واستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي الصلاة، من قال وإنهما؟ قال لأن نفس الصلاة فيها أضرب من أضرب الصبر، يصبر الإنسان على الحرام ويصبر على الكلام ويصبر على المشي ويصبر عن السرحان وهكذا. قالوا الدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه، يعني ما الأدلة على فضيلة الذكر؟ قال من ثلاثة أوجه: النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال، يعني وردت نصوص من هذا الخبر الذي ساقه، ويا ليته لم يسق هذا الخبر. يقول المصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. طبعا هذا حديث في إسناده ضعف من حيث السند، وهو يخالف الحديث الوارد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجر المجاهد، قال: لا تستطيع. ثم سئل: قال: لا تستطيع. ثم سئل: قال: لا تستطيع. ثم قال: هل تستطيع أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ بهذه الحالة، يعني مثلا حينما يقوم أي شيء، يقوم بذكر الله بالقرآن وبالصلاة. فهذا الحديث معلول من حيث السند، ضعيف من حيث المتن أيضا. ولكن لا شك أن الذكر منزلته عظيمة، كما جاءت في ذلك الآثار والأحاديث والنصوص من كتاب الله تعالى. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: ذكر الله. قيل: الذكر أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقال: لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقضع سيفه ويختضب دما لكان الذاكر أفضل منه. وهذا أيضا حديث في إسناده ضعف. الوجه الثاني أن الله تعالى حيثما أمر بالذكر أو أثنى على الذكر اشترط فيه الكثرة، فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا. ولم يكثر ذلك في سائر الأعمال، قال: استقيموا ولا تخصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الثالث أن للذكر مزية هي له خاصة وليست لغيره، وهي الحضور في الحضرة العلية والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالس والمعية. فإن الله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرنا، أعوذ بالله، يا ليت ولم يأت بهذا الخبر. لا يصح، وليس في كتب أهل الإسلام، إنما جاء في بعض الكتب القديمة وهو لا يصح. وأيضا أخطأ صاحب كتاب جامع عموم الحكم حينما ساقه من الحديث الأخير في جامع عموم الحكم خاصا بالذكر، أتى بفوائد وعوائد وأتى بأشياء، يعني تعجبت من ابن رجب كيف ساقها. كما نسب إلى أحد الصحابة أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجر، وهو حديث موضوع مكذوب باطل، بينته ببيان. حتى الشيخ المنجد يعني فضل الله عنا وعنه لما سئل عن الحديث أجاب ناقلا عني تخريجي بالحديث من جامع عموم الحكم. ويقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، متفق عليه من حديث أبي هريرة. هذا شيء جيد الآن لما أورد الحديث في الصحيحين، وقال متفق عليه وخصصه، لأنه كلمة متفق عليه أنا أخرجها البخاري عن نفس الصحابي، فليس لي حسن أن أنت تقول متفق عليه ولا تبين اسم الصحابي، فهنا بين اسم الصحابي. وفي رواية بيهقي: وأنا معه حين يذكرني. وللناس في المقصد بالذكر مقامان، فمقصد العام اكتساب الأجور، بعضهم فقط يريد الأجر حينما يسبح، ومقصد الخاص اللي هم الخواص، وهناك خواص الخواص كما يفصلهم بعض أهل العلم كالغزالي في الإحياء. يقول: مقصد القرب والحضور، أن الإنسان يكون قريبا من الله، وأن الإنسان يكون يعني حاضرا مع ذكر الله. وما بين المقامين بون بعيد، يعني وأين الذي فقط يريد الأجر؟ بعضهم يفعل الحسنات لأجل أن يبلغ حطام الدنيا وينال شيئا من فضل الله تعالى. يقول: فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب وبين من يطلب حتى يكون من خواص الأحباب، لما يجعل ذكر الله ومراقبة الله يعني دائما معه في ذكره لربهم. يقول: واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة. الذكر هذا أنواع، فمنها وهذا من رحمة الله أن الله سبحانه قد نوع لنا الذكر حتى الإنسان يتحول من طيب إلى طيب. فمنها التهليل وهو قول لا إله إلا الله، والتسبيح هو قول سبحان الله، والتكبير هو قول الله أكبر، والحمد لله هو حمد رب العالمين، والحوق التي هي كنز من كنوز الجنة. وهذا الحديث لما قال: فألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، حديث عظيم يبين لك فضيلة الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى أن الإنسان يجد فضله يوم القيامة، كالذي عنده كنز وتمر عليه في ظروف صعبة فيأتي إلى الكنز ويستخرج الكنز فينتفع منه، كذلك صاحب لا حول ولا قوة إلا بالله ينتفع منه. والحسب لقول حسبي الله أو حسبنا الله ونعم الوكيل أو حسبي الله ونعم الوكيل، ومر عندنا في صحيح البخاري معلقة من قول ابن عباس حينما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، وقالها إبراهيم حينما ألقي في النار وفيها توكل على الله وحسن ظن به، وأن الله سبحانه وتعالى يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى، فكل اسم من أسمائه هو ذكر لله تعالى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة ألفت فيها مصنفات، ألف في ذلك القول البديح الصلاة على الشفيع، ولف في ذلك صفة لإسماعيل القاضي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولابن القيم كتاب اسمه الإفهام جلاء الإفهام في فضل الصلاة على خير الأنام، وذكر في كتابه ذاك 40 فائدة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وابن كثير ذكر في تسبيحه أن الله قد رفع شأنه في الملأ الأعلى وأمر بالصلاة عليه حتى يرتفع في الملأ الأرضي. والاستغفار طبعا الاستغفار أفضل استغفار في الاستغفار، ومن أفضل الاستغفار قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة عنك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا يعني يأتي به الإنسان في دعائه وفي ذكره، ويأتي به الإنسان في الصلاة. قال: وغير ذلك، أي وغير ذلك من الأذكار الواردة، من ذلك شعار الحج لبيك اللهم لبيك، فهذا أيضا من ذكر الله تعالى. وأيضا تبدأ مع المؤذن حتى ينال الإنسان الأجر. قال: ولكل ذكر خاصيته وثمرته، وربنا يعلم ونحن لا نعلم. فعلى الإنسان أن لا يترك شيئا من الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التهليل طبعا التهليل هو قول لا إله إلا الله، فثمرته التوحيد، يعني فيه أن الإنسان يثبت التوحيد، وفيه البراءة من الطاغوت عياذا بالله، أن أوله لا إله اللي هو أوله الكفر بالطاغوت ثم إثبات الإيمان. أعني التوحيد الخاص، فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن. وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال. التكبير والتكبير يمر عندنا بالذبح، يمر عندنا في آخر رمضان، يمر عندنا في العشرة من ذي الحجة، يمرنا عندما نصعد بالأسانسير وغيره، أيضا نكبر محو أو نصعد بالطائرة أو غيرها. والتكبير يمر عندنا كثيرا في عبادات كثيرة. طبعا أفضل كتاب يشرح الأبكار كتاب فقه الأدعية والأبكار للشيخ عبد الرزاق عبد المحسن العباد، أفضل كتاب ألف في هذا الباب وأوسع كتاب، وبحمد الله قد ترجم الكتاب، والكتاب كأنه كامل بصوت مؤلفه جزاه الله خير الجزاء. اللهم كما أنعمت عليه وعلى والده بالعلم فأنعم علينا بالعلم يا أرحم الراحمين. وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن الرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك، فثمرتها ثلاث مقامات، وهي الشكر، أن الإنسان يشكر ربه على النعم التي أسبغها الله عليه، وقوة الرجاء هو أن الإنسان يرجو رحمة الله ويرجو فضل الله تعالى، والمحبة أن يعني الإنسان يقول هذا لأجل أن ينال محبة الله، وهذا من حسن الظن بالله. يقول فإن المحسن محبوب لا محالة. يعني البشر أنت يعني ماذا تمدح إنسان؟ إما لجماله وإما لإحسانه وإما لحسن صنيعه، وهذه قد اجتمعت في الله تعالى. فربنا أجمل شيء، ربنا جل جلاله فضله على كل أحد، وأيضا عمله أعظم العمل. يقول فإن المحسن محبوب لا محالة، يعني بالجب أن الإنسان الذي يحسن عليك أنت تحبه، فكيف بالله وقد غمرنا لفضله، بل لا نستغني عنه طرفة عين ولا أدنى من ذلك. وأما الحوقة التي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، والحسب اللي هي قول حسبي الله وحسبنا الله، فثمرتها التوكل. لما يقول حسب الله يكفيني الله شر هذا، ما معنى حسبي الله؟ والتفويض إلى الله، أن تتفور أمرك عند الذي يستطيع أن يكفيك كل شر. والثقة بالله، أي أن الإنسان متوكل على الله. وأما الأسماء التي معناها الإطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والقلب، لما تقول يا عليم أنا يا عليم علمني، ولما تقول يا رحيم أنا يا رحيم ارحمني، وهكذا. فثمرتها المراقبة، يعني الإنسان يراقب ربه. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها شدة المحبة، إذا هي محبة لله الذي أمرنا بالصلاة عليه، ومحبة له صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد استنقذنا به. ولكن الإنسان إذا دخل في الإسلام مجرد دخول فهو تقوى، لأن الإنسان اتقى أن يكون من الخالدين في النار، ويبقى على الإنسان بحاجة أن يتق الله حتى لا يمس من عذاب الله. والمحافظة على اتباع السنة، إن الله قد يعني أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أنه من علامات المحبة طاعة الله وطاعة النبي. فإذا من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتبع سنته، فليس من أن يقول أن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمقابل يخالف سنته. وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى، والمحافظة على شروط التوبة مع إنكار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. يعني الإنسان لما تقول أستغفر الله، هذه السين والتاء للطلب، أي إنك تطلب من الله المغفرة. وما هي المغفرة؟ المغفرة المغفرة اللي يلبسها الرأس يسمى المغفرة، لأننا نقي بها أنفسنا من الضربات التي قد تأتينا. فلما تقول أستغفر، هي أطلب منك يا رب أن تغفر لي ذنبي وأن تدفع عني شر هذا الذنب، لأن هذه الذنوب لها شرر ولها ضرر. والاستغفار سبب لكثير من السعادة، وسبب لسعة الصدر وانشراح النفس، وسبب للرزق، وسبب للمعافاة، لأن في الاستغفار البراءة مما لا يحبه الله تعالى. والمحافظة على شروط التوبة، لأن الإنسان من شروط التوبة أن يندم على ما فعل وأن لا يعود إلى ما فعل. نعم، مع إنكار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. ثم إن ثمرة الذكر تجمع الأسماء والصفات مجموعة الذكر الفرد، هو قوله الله الله. طبعا لا يجوز في قولنا الله الله، لا يجوز الذكر بهذا الذكر المفرد الله الله، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام لا معنى له. نعم، ولم يرد في النصوص، وجاء في رواية في مسند الإمام أحمد في صحيح مسلم لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذه الرواية المطلقة مقيدة برواية أخرى صحيحة، لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، ونحن لا نذكر الله إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذكر عبادة، والأصل في العبادات التوقيت والتوقيف. كما أن الأصل في الأشياء الحل، فالأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل. لذا قال الجنيد في هذا المقام، قال كل الطرق منقطعة إلى الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أي بمعونته. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أي بمعونته. فربنا مع الصابرين بعلمه ومعهم بمعونته إياهم. وهذا أعظم مثال ما جاء في هذه مع الآيات التي بعدها، إن الصفا والمروة من شعائر الله. أتستطيع يا فتى أن تشرح لي كلامي؟ لما جاء الأمر استعينوا بالصبر والصلاة. وهنا في لالة الحصر إن الله مع الصابرين، أي بمعونته، هو أيضا بعلمه وبمعونته. وأنا قلت لما رأيت كتب بما قلت أيضا بعلمه وبمعونته. الآية التي بعدها دليل على أن هذا الأمر بمعونته وبعلمه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هل تستطيع أن تأتي بالربط بين هذه الآية مع قبلها أن هذا أيضا بمعونته سبحانه وتعالى؟ أن الصلاة وفق الله سبحانه وتعالى عباده للصلاة، والحج والسعي والصبر والمرة هي بتوفيق الله ومعانته لذلك. إذا كلاهما فيهما مقام مني وفق الله عز وجل. أنا شرحت هذا من قبل، فما دمت قد شرحت ينبغي أن يحفظ. وأن طالب العلم لابد أن كله كناش يسجل بها الفوائد والعوائد ويعاودها، كما أن التاجر دائما يحصي بدفاتره كم عنده وكم يطلب وكم سلم، أيضا الفوائد. لما قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا هذا على فضل الصلاة، وأن الصلاة فيها صبر، من ضمن الصبر الصبر على الطعام والشراب، والصبر على الخواطر، والصبر عن النظر الحرام، الصبر عن الأكل والشرب وغيرها. ثم قال: ولنبلونكم، هذا قسم من عند الله تعالى، أن الأمر قطعي، الجميع سيصاب بهذه الأشياء جميعها بدون استثناء، جميع البشر. ولنبلونكم، جاء التوكيد بالقسم، جاء التوكيد من التوكيد الثقيل، بشيء من الخوف واحد، والجوع اثنين، ونقص من الأموال ثلاثة، والثمرات أربع أشياء. هذا الجميع يصابون بها لا محالة. ثم قال: وبشر الصابرين. ثم جاءت آية مستقلة الذين، وهذا طبعا من بلاغة القرآن، يعني شفت لو وقفت وبشر الصابرين خلت بالركعة الثانية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يمشي الحال من هذه المبتدا وبعث خبر، ويمشي الحال من يصير مفعول به الفعل بشر، وهذا من بلاغة القرآن، يعني يفقه مع الوقت ويفقه مع الوصل. ثم قال هنا بعدها: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ربنا ضرب لنا مثال، مثال لمن مرت بها الأشياء الأربعة وصبر وتوكل على الله فنال المعونة من عند الله تعالى، لما قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قصة الصفا والمروة أن الله قد أمر إبراهيم أن يأخذ هاجر ويأخذ إسماعيل ومعهم ماء ومعهم طعام، وأنه قد مشى. قال: كيف تتركنا يا إبراهيم؟ قال: سكت. كيف تتركنا يا إبراهيم؟ سكت. المرة قالته: كيف تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك؟ قال: نعم. قال: إذا لن يضيعنا. لما نفذ الطعام والشراب صار ثديها لا يذر حليبا، وصار يبكي ويبكي حتى صارت لا تستطيع النظر إليه. وكان هنا الصفا وهنا المروة، فصعدت على الصفا تنظر، تبحث عن نبات، تنظر عن طيور، تنظر عن بشر، لم تجد، ونزلت. ولما قطعت الوادي قطعته شدة، لأن الوادي لن ترتفع منه، وجاءت إلى المروة وتنظر، ثم رجعت، ثم عادت، ثم رجعت، ثم عادت، ثم رجعت، ثم عادت، حتى عادت. ولما عادت في هذه المرات السبعة، ربنا جل جلاله قد أرسل جبريل، وجبريل قد ضرب بالأرض ثم صار الماء وهكذا. فهذا شيء من الخوف، امرأة وطفل في صحراء بل واجه غير ذي زرع، يخافون ولا يخافون؟ خوف. ولنبلونك شيء من الخوف والجوع، الجوع أصبح حقيقة، بحيث حتى الثدي صار لا يدر لبنا، الكبير جاع، ولما جاع الكبير جاع صغير والجوع. ونقص من الأموال، ما عندهم مال، وهب أن عندهم جبل من ذهب، ماذا ينتفع مثل الإنسان إن لم يجد رغيف خبز يشتري؟ والثمرات، نفس إبراهيم لما مشى رفع إلى قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذر عند بيتك المحرم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. شوفوا لنا الوجه أنكم شيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس. الأنفس كم كان عددهم لما هبطوا في هذا المكان؟ كم صاروا؟ اثنين. هو لم يموت إبراهيم، لكن عدم، لا توجد واتساب هنا، ولا يوجد جهاز اتصال، ولا حساب بنكي كما يقال، ولا واسطة توصل المال. فإذا هذا أمثلة، طبعا ليس في كتاب الله شيء بعد شيء إلا وله معنى ومغزى. فقال هنا أي بمعونته، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، قيل إنها نزلت الشهداء المقتولين في غزوة بدر، وكانوا 14 رجلا لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم. لا شك أن الإنسان يحزن، لأن الإنسان أجمل أوقات يقضيها مع من يحب. فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله وتسلية لأقاربهم، ولا يخصها نزولها فيهم بل حكمها على العموم. يعني لا نقولها فقط في هؤلاء، بل الأصل يعني العموم في الشهداء. ولا نبلونكم نختبركم، أي نختبركم، وحيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه، لأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لتقوم الحجة على العباد. هذا حال العباد كحال الجنود اللي عند طالوت الذين أمرهم أن لا يشربوا إلا الغرفة من الماء. فربنا خلق يعلم، فأراد أن يصفي هؤلاء حتى يكونوا أهله وخاصته، وليس كاختيار الناس بعضهم بعضا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون. والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين، وقيل الكفار قريش، وهو يشمل الجميع حتى الكافر مبتلى. ولذلك ربنا قال منه، قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، كما في صحيح مسلم، وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء. أبا مالك، ما معنى لا يمحوه الماء؟ يعني محفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أتى الأرض التي نحن فيها الآن، مرت عليها عقود من السنين. اللي يمسك عند مصحف يقتل، والآن تجد المصحف في كل مكان الحمد لله. فربنا قد حفظ هذا، فهذا إشارة لأن هذا الكتاب محفوظ. لكن السعيد من السعيد الذي يجعل يدًا مع هذا الكتاب. فالإنسان لما ينصر إنما ينصر نفسه. لما أين هذا القول تعالى إلا تنصره فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، نزل في ساعة العسرة. يعني أنت لما تنصر النبي وتذهب معه أنت تنصر نفسك، لأن الله ناصر النبي ولا محالة. وأعطاك مثال قصة الغار فقط، ينظرون يجدون. قال الأول أظهر لقوله بعد هذا وبشر الصابرين، يعني يرى أن الخطاب لمن؟ للمؤمنين، وهذا ليس صحيح. الصواب أن الأمر شامل، لكن من الذي يفوز؟ يفوز الذي يصبر على نفسه ويصبر على شهوته ويصبر على تعلم العلم ويعمل بشيء من الخوف. يا سلام، الآن في سوريا مع القصف كم يوجد خوف؟ خوف لا يعلمه إلا الله، صحيح؟ وهذا كل خوف الدنيا ربنا سماه بشيء من الخوف. فكم عند الله ما يخيف يوم القيامة. هنا الخوف من الأعداء، والجوع أي بالجدل، ونقص من الأموال أي بالخسارة، والأنفس والثمرات بالجوائح، وقيل كل ذلك كله بسبب الجهاد. طبعا هو بالجهاد وبغير الجهاد. إنا لله، لما نقول إنا لله، إنا اللام للملك، والمالك يفعل في ملكه ما شاء. لما نقول إنا لله إقرار أننا خلق وعبيد لله، وربنا يفعل ما يشاء. راجعون، تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا. ولذلك ليش استعينوا بالصبر والصلاة؟ الإنسان يصلي يضع الدنيا وراء ظهره، فالصلاة وحدها تهون أمر هذه الدنيا لأنها فانية وما فيها فاعل. ما الذي يبقى؟ يبقى العمل الصالح الذي تستودعه وديعة عند الله، والله يربيه التمر في قدم تمر الآن قد تجدها يوم القيامة موجودة تمر مثل جبل أحد. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أخلف الله له خيرا مما أصابه. قالت أم سلمة، أي أم سلمة كانت امرأة ورجلها أبو سلمة، فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك، يعني أرادت أن تقول، بس قالت لأنه أتى بالرواية مختصرة، يعني من الله ماذا يعطيها خيرا من زوجها، والمرأة أحب شيء إليها في الدنيا زوجها. يقول قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد عن المثل. هذا المحقق قال أخرجه أحمد عن المثل ووضعها في المثل فقد أساء، لأن المحقق ليس له المثل، له الهامش، ومرة يخلي بالهامش ومرة يخلي بالمثل، هذا من التلون. والحديث في صحيح مسلم. نعم يعني هو لو مشى على منهج واحد وضاعها على معقوفتين قد، لكن هنا الصفحة التي قبلها ذكرها مشيئة تحت. وهنا فائدة، ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من 70 موضع، رغم هذا التحذير خطأ، ورد ذكر الصبر في القرآن في 103 مواضع، وذلك لعظمة موقعه في الدين. قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور من 10 إلى 700، وهي من 10 إلى 70 إلى 700، بس إلا الصبر فإنه لا يحصره أجره. طبعا هناك غير الصبر مثل الصيام، وهو رمضان يقال له شهر الصيام، شهر الصبر، لما قال كل على ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يقول لقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الله للصابرين 8 أنواع من الكرامة، أولها المحبة، قال: والله يحب الصابرين. إذن الصبر فيه فوائد، قد تصبر على أي شيء، قد تصبر على أخوك، قد تصبر على أمك، قد تصبر على الجار، قد تصبر على أي شيء، الصبر سبب من أسباب المحبة. والثاني النصر، قال تعالى: إن الله مع الصابرين، أي معية النصر. والثالث غرفات الجنة، قال: يجزون الغرفة بما صبروا. وهذه الغرفة بين غرفة وغرفة كم، أو بين، يقول: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من المشرق والمغرب بتباعد ما بينهم. يعني أنت الآن هنا في المشرق، وانظر إلى كوكب مثل كوكب السهيل تعرفه أنت، وانظر له من هنا، واذهب إلى المغرب العربي، وحينما يأتيك الليل انظر إلى الكوكب تراه بنفس المثل، مع أن أنت مشيت مشي بعيد. فهنا الدرجات بين درجة ودرجة كما نتراء الكواكب الغوابر من المشرق والمغرب. والرابع الأجر الكثير، أي الأجر الكثير، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والأربع الأخرى المذكورة في هذه الآية فيها البشارة، قال: وبشر الصابرين. والصلاة والرحمة والهداية، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، كلهم من فوائد الصبر. والصابرون على أربعة أوجه: صبر على البلاء، وهو منع النفس من التسخيط والهلع والجزل، يعني هذا يصبر، يصبر في قلبه، يصبر بلسانه، يصبر بجوارحه، يصبر حتى بالحالة، مو الحالة يكتب تعيس أو حزين أو كذا. وصبر على النعمة وتقييدها بالشكر، الإنسان يصبر على النعمة، فكل نعمة يقيدها بالشكر ولا يستعملها إلا في مرضات مزديها. وعدم الطغيان وعدم التكبر بها. وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها، يصبر الإنسان على الطاعة فيأتيها إخلاصا ومتابعة. وصبر على المعاصي بكف النفس عن، هذا من أعظم أبواب الصبر ومن أعظم أبواب الحسنات، أن الإنسان يصبر على كل خاطر وعلى كل نظرة وعلى كل سمع. وفوق الصبر التسليم، أي أن الإنسان يسلم لله تعالى، وهو ترك الاعتراض والتسخيط ظاهرا وترك الجراح باطنا، يعني لا يستخر على أهله ولا أنه يسخط في قلبه، يرضى في قلبه ولا يتسخط في لسانه وعمله. وفوق التسليم الرضا بالقضاء، أن الإنسان يرضى، يعني عندنا تسليم اللي هو الصبر، وبعدين عندنا أيضا الرضا يرضى الإنسان أيضا مرتبة أعلى وهي الشكر. الإنسان يشكر أن الله ابتلاه وصبره، وهو سرور النفس بفعل الله بفعل الله، وهو صابر على المحبة، لأن الذي يكتبه المحبوب فهو محبوب، وكل ما يفعل المحبوب محبوب جيد تابعها. وطبعا هناك مرتبة ثالثة وهي الشكر، لم يأتي بها صاحب الكتاب. هي ثلاثة، أي الصبر اللي هو حبس النفس، حبس الباطن، وحبس اللسان، وحبس الجوارح. أنت أحيانا قد تجي الشيخ تطلب فيه تقول له ما بتقال، حزنت فضربت الجن، أو شخص تتقل حرق يده قل له ما بتقال، أصابني موقف حزن فحرقت يدي بالسجارة عياذا بالله. إن الصفا والمروة جبلان صغيران بمكة من شعائر الله. إحنا عندنا شريعة ما أعلم الله أنها طريق إلى الله، هذه الشريعة. والشعيرة ما أشعر الله أنها عبادة، أي معالم دينه واحدها شعيرة أو شعارة. فلا جناح عليه إباحة للسعي بين الصفا والمروة. شوف السعي ليس مباح بل هو واجب. قال والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي، وإنما جاء بلفظ الإباحة لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما، لأنه كان في الجاهلية على الصفا صلى يقال له إساف، وعلى المروة صلى يقال له نائلة. طبعا هذا كان في الجاهلية وقد زنيا وحصل فيه عقوبة، لكن أهل الجاهلية قد صوروا لهم صور ذاكرة الخير. ولكن عندنا قاعدة تقول الحق لا يمنعه الباطل. فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما للصنمين، فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك. ثم إن السعي بينهما للسنة، أي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآية ترفع الإثم، ووجوب السعي بين الصفا والمروة للحاج والمعتمر دلت عليه السنة النبوية المصطفوية. قالت عائشة رضي الله عنها سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة، وليس لأحد تركه، إنه واجب لا بد الإتيان به. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله شعائر الله في الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا ضعيف يعني وجه الاستدلال، وله واجب واجب. قال لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة، وقد قيل إن السعي مندوب، بعضهم رأى أنه مندوب والراجح أنه واجب. يتطوف أصله يتطوف، ثم أدخمت التاء في الطاء، وهذا الطواف يراد به السعي، إذن هو يتطوف يسمى سعي ويسمى طواف. وطبعا سمي السعي سعي لأن فيه السعي بين العلمين الأخضرين. ومن تطوع عام في أفعال الله، من يتطوع في أي فعل، ومن تطوع خيرا أي خير فإن الله شاكر عليم، أي الله عليم. وهذا العلم يجعل يعني ربنا يشكر عبده. ومن تطوع عام في أفعال البر وخاص في الوجوب من السنة، ومعنى التطوع بحج بعد حج، ويشمل طبعا التطوع بالحج ويشمل التطوع بالعمرة. إن الذين يكتمون أي أمر محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب أي التوراة هنا اللاعبين. طبعا لماذا الحية تستغفر لمعلم الناس الخير، ولماذا النملة تستغفر والملائكة والجمع؟ لأن الذي يبث العلم يبث رحمة الله، لأن العلم هو رحمة الله. بالعكس الذي يمنع العلم هو ملعون، أي مطلوب رحمة الله، لأنه يحجب رحمة الله. وإذا في سورة القصص وأحسن كما أحسن الله إليك، وربنا قال ولله ميراث السماوات والأرض. إذن الذي يمنع العلم فهو يمنع إحسان الله لعباده. اللاعنون الملائكة المؤمنون، وقيل المخلوقات إلا الثقلين، وقيل البهائم لما يصيبهم من الجدل لذنوب الكاثمين للحق. وبينوا أي شرط في ذوبه. أنت الآن لما تكتشف ذنب تتوب، لكن لو فرضنا أتيت بفتية حرام فأنت تكون في بلاد وتظهر ضرائب، وانت تأتي قيل لك أو أنك تعجلت فقلت بأن أخذ الضرائب حلال وأتيت بهذا، فأنت آثم، لأنه لي الأمر لا يأخذ من الناس إلا شيء واحد وهو الزكاة. لأجل ماذا؟ لأجل أن يوصلها للمستحقين. أما أخذ الضرائب فهذا من المكروس المحرمة. فأنت تأتي تنافق وتصدر فتوى بأنها حلال. لو فرضنا شفت فيما بينك وبين الله هل تقبل لا تقبل حتى تبين وتقول بأن هذه الفتية فتية خطأ. فقال فهؤلاء لما كتموا أمر النبي وحرفوا توبتهم لا تصح حتى يبينوا. لماذا؟ لأن خطر فتواهم خطر كبير. وذاك العالم السوء قد ذكر بالقرآن مرتين، وشبه مرة بالحمار وشبه مرة بالكلب عياذا بالله. والناس أجمعين هم المؤمنون، فهو عموم يراد به الخصوص، لأن المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكافرين، وقيل يلعنهم جميع الناس خالدين فيها أي في اللعنة، وقيل في النار. ولا هم ينظرون من أنظر إذا أخر أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون، أو من نظر لقوله لا ينظر إليهم إلا أن يتعدى بإله. وإلهكم إله واحد، الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله. أحدها أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد، والآخر أنه لا شريك له، والثالث أنه لا يتبعض ولا ينقسم. وقد فسر المراد به هنا في قوله لا إله إلا هو. واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات. الأولى، الدرجة الأولى توحيد عامة المسلمين، وهو الذي يعصم النفس من الهلك في الدنيا وينجي من الخلود في الناس. يعني كل إنسان آمن فهو متقي، لأنه اتقى مال الخلود في النار وينجي من الخلود في النار في الآخرة، وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحب والأولاد والأشياء والأضداد. فربنا لا شبيه له ولا مثل له سبحانه وتعالى، وهو الواحد الأحد، وهو الصمد الذي يصمد جميع الخلائق له بطلب الحاجات منه. الدرجة الثانية توحيد الخاصة، وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده، ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن. وإنما مقام الخاص في التوحيد يغني في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل وثمرة. هذا العلم الانقطاع وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله. إنسان لما يعلم هذا أن كل شيء بيد الله ينقطع إلى الله وينصرف إلى الله تعالى. يقول وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده وإطراح جميع الخلق، أي أن الإنسان يلتفت إلى الله وحده فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدا سواه. إذا كان كل شيء، إذا يعلم علم اليقين أن كل شيء بيد الله، فلماذا يخاف المخلوق وأن هذا المخلوق أمره بيد الله تعالى؟ إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه، ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمر. وهذا هو الصحيح، أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وأنه لا يخرج شيء عن ملكه إلا بإذنه، وأن العباد مشيئة، ولكن مشيئة العباد محصورة بمشيئة الله. فيطرح الأسباب، يطرح الإنسان أسباب الدنيا وينبذ الأرباب فيعبد الله وحده. والدرجة الثالثة أن لا يرى في الوجود إلا الله وحده، يعمل لله تعالى ويعظم الله وحده، فيغيب عن النظر إلى المخلوقات حتى كأنها عنده معدومة. وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الثناء بمعرفة الغيبة عن الخلق، حتى إنه قد يثنى عن نفسه، تجده يعني قد أهمل نفسه، لكن إهمال النفس يخالف إن الله جميل يحب الجمال، يخالف إن لنفسك عليك حق. فالغلو في هذا أيضا مذموم. وعن توحيده أن يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.